قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. أخبرنا علي بن حفص قال حدثنا القاسم بن يزيد عن المسعود عن القاسم عن أبي واحد عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر. نعم حديث هنا مناصب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا الفصل من كتاب السنة في بيان أن خلافة يعني الخلفاء الأربعة حق وأنهم يعني جديرون بها، وهذا طبعا هو معتقد في السنة والجماعة ولم يشذ عن هذا إلا الرافضة، وليس الرافضة لهم الشيعة الأول، وإنما يعني الإسماع الشرية الذين قالوا بأن الخلافة لا تكون إلا بالنص وأن النص أن الرسول نص. فعلى علي بن أبي طالب أنه هو الذي يتولى الأمر من بعده، وأنه جاء القرآن نزل بهذا وأبو بكر وعمر حذفوا هذه كل ما يدل على خلافة علي يعني من القرآن إلى كثير من أقوال الكفر والزندقة التي قالوها. فهذا لا شك أنه قول كذب مفترى باطل، فإن علي بن أبي طالب نفسه رضي الله تعالى عنه كان يعني مبايعا لأبو بكر الصديق ومبايع لعمر ومبايع لعثمان ووزير صدق بهؤلاء جميعا، ولم يقل قط انه قد عهد الي رسول الله بشيء ولا جعل من خليفه بعده، ولو كان فعل هذا فكان هو اولى الناس واول الناس بالمطالبين به، ولكان اولى الناس بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم هو كل الصحابه، فان كل من ولاهم النبي في حياته طاعوا المسلمين طاعوا اللي عندهم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيد بن حارثة ولا أسامة بن زيد يعني 17 عاما على أمر جيش من أكبر الجيوش التي أرسلها الرسول، الصحابة أبعاده كلهم مخالفة أمر الرسول في هذا يعني مخالفة. فلا شك أن هذا القول قول من أقوال الكفر والزندقة. فهنا الإمام الخلال صار الفصل السابق عن خلافة الصديق والمناقب التي استحق بها أن يقدمها المسلمون، وهنا أتى إلى خلافة عمر بن الخطاب والمناقب التي له. هو الحديث هنا ذكره دعاء النبي له أن يعيد الله تبارك وتعالى الإسلام بعمر، وهذا دعاء النبي هو في مكة قبل أن يسلم. عمر دعا النبي أن يعيد الله تبارك وتعالى الإسلام بأحد يعني العمرين عمر بن هشام وعمر بن الخطاب، فيعني دعوة النبي أصابت عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن عباد قال حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في الأمم محدثون محدثون كان يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. محدثون كان في الأمم سابقا محدثون، هذا نوع من يعني جزء من النبوة وليس بالنبوة، فرد صار فرد من أفراد هذه اسمها كلمة الملك، ملكي يسمع كلمته لكن ما لا يراه ولا يت ولا هو يعني وحي يوحى، ولما يسمع كلمة الملك تأتي دون أن يكون هذا الملك يأتي، لأن من يأتيه الملك وأوحى إليه هذا يكون نبي. ففي الأمم السابقة كان فيه محدثون، كان يأتي الإنسان كذا ويلهم الأمر من الأمور، ويكون هذا الإلهام وهذه الكلمة التي سمعها يعني من الله سبحانه وتعالى. فالأمم السابقة كان فيها محدثون، لعل من هذا مثلا مثل أم موسى عليه السلام ويقول وحينا إلى أم موسى الأنظري فإذا في التالي فأرقي في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا ردوا إليك وجعلوا من المرسلين. فهذا جاء وليس بالنبي، إن الله لم يتخذ يعني رسولا ولا يعني نبيا ما وكذلك مريم عليه السلام يعني لما جاء الملك وقال لها يا يعني إن الله يبشرك بغلام، فإن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم، من آخر ما قال له. الله يقول: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إلى آخر ما جاء. وكذلك يوسف قبل أن ينسى، فإنه يعني أوحى الله له وهو في الجب، وحين يجمعوا يتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقد وقع لكثير من الناس كذلك أنه يلهم إلهام معين ويسمع كلمة معينة وتكون هذه من الله سبحانه وتعالى. ففي الأمم السابقة، ثم قال النبي: يكون في أمتي أحد فأمر، أنه يكون يعني ملهم على هذا النحو أو تأتيه كلمة يسمعها. وقد وقع على عمر يعني كثير منها، فإن كثيرا مما أوقع الله في قلبه من الحق جاء القرآن يعيده، وقع كما يعني جاء. نعم. قال: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. نعم. كأنه يلهم الشيء من الحق. كأنه يلهم الشيء من الحق، نفسه كذلك خاطر أو إلهام، ثم يكون هذا حق. نعم. وقوله: السكينة تنطق على لسانهم. السكينة والسكينة اللي هم الملائكة تنطق على لسانهم، يجي يتكلم بلسانه، أحيانا كلام ما يقصده لكن يكون هذا من يعني إلهام من الله سبحانه وتعالى، كقوله: يوم يا سارية الجبل. فإنه ألهمها وقعت على لسانه دون أن يكون يعني أمر قد علمه بطريق هذه الطرق المعهودة من نقل الخبر ونحوه. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: ما قوله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، هو في سباق الخير؟ قال: لا. قال: لا. قلت: في أي شيء هو؟ قال: في الإسلام. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا أصحاب قال: سئل أحمد عن أبي بكر وعمر فقال: ترحم عليهما وتبرأ ممن يفضلهما. قال أصحابه: ترحم عليهما على أبي بكر وعمر وتبرأ ممن يبغضهما، كل من يبغض أبي بكر لا يجب البراءة منه. نعم. قال أصحاب بن راهويه كما قال. أخبرنا أحمد بن محمد بن المطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العمرين، قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله. يعني إذا ذكر العمرين، ذكر عمر وعمر، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، أو العمرين أو بكر وعمر، من باب التغليب. نعم. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله قلت: من العمرين؟ قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. قلت: إن أبا عبيد فيما يحدثوني عنه قال: العمرين أبا بكر وعمر. فقال: ما نعرف العمرين إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. أخبرنا عبد الملك قال: أنبأني أبو النضر قال: حدثنا سعيد عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. فحي هلا بعمر، يعني إذا ذكر الصالحون يذكر الصالحون فيتقدم هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وأخبرني عبد الملك قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله، يعني إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. سمعت الفعل النحوي سئل عن قوله حي هلا بعمر فقال: يقال فحي هل وحي أهل وحي هلا أو هلا. قال: ابدأوا بذكر عمر رحمه الله. يعني ابدأوا بذكر عمر، هلا حي هلا بعمر، يعني أهلا به كأول من يذكر من الصالحين. نعم. في الأمة يعني. نعم. وسمعت إبراهيم الحربي سئل عن قوله حتى ضرب الناس بعقل أو بعقل. قال: يعني الموضوع الذي فيه العلم. قال: فلم أرى عبقريا من الناس يخفي فريا. قال: عبقر أرض بالحجاز. أرض بالحجاز. نعم. وقال عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط يقضي فرية. قال لم أرى أحدا يقدر أن يعمل عملا. أي هذا طبعا قطعة من حديث الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها وقال أن الرسول قال أراني على بئر نزعت منها ما شاء الله أنزع. ثم أتى ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع يضاعف الله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فصارت في يده غربا حتى ضرب الناس بها. فلم أرى عبقرية من الناس يفري فريا. يقول حتى أخذها يعني هذا البئر ينزع عنها الماء عمر بن الخطاب. يقول فصارت غربا يعني صار الماء الذي يخرج من البئر كأنه قناة تسير حتى ضرب الناس بعطن. الناس ضربوا بعطن يعني جاء الناس عند الماء هذا ونوخوا في إبلهم وكذا وكذا لأن العادة أنه إذا في عين ماء جري وكذا هي تكون هي محل يعني الحضر والاستقرار استخر الناس فيه. فقال النبي لما أرى عبقريا من الناس يفري فريا. فسر هنا بهذا أنه عبقري يعني من هذا من وادي عبقر هذا يفري فريا الفري اللي هو القطع وكذا يعني كأنه من هذا الوادي ناس من هذا الوادي الأشداء يفعلون هذا الفعل يقطعون هذا القطع ويفعلون هذا الفعل. ما أصبح العبقري غرب جبل عظيم فيه وحتى استحارت غربا يعني تلو عظيم وكذلك يسمونه كذلك الغرب على القناة تلو عظيم إذا صب يعني يصير قناة الماء. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العسلي قال حدثنا مصر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله عن عروة عن عائشة قالت بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بسلعة فقالت أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضاة بأسوقه. جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأليم الممزق. قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائف في أكمامها لم تفتقي. فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أخضر العين مطرقي. فمن يسعى أو يركب جناح نعامة ليدرك ما قدمت للأمس. نعم. من يسعى أو يركب جناح نعامة. نعم. ليدرك ما قدمت للأمس يسبق. ما يستطيع. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن مسعد عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال رأى عمر رجلا يشتكي رجليه به هذا الداء يعني النقص. فقال كذبتك الطحايل. قال فبرع في هذا العام المقبل وما يشتكي شيئا. قال له يعني انه نقرص يأتي من الطعام يعني فان الطهايين لعله على الطهايين اللي هم الطباخين له يعني يحسنون له الطعام فيأكل كثير وبالتالي يجيب النقرص في رجلين. نعم. أخبر محمد قال أنبأ رقيع عن أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال كان قوم من أهل الكوفة يسعون بسهل إلى عمر فقال عمر لا أبدلنكم حتى ترضوا ولو هلك حمل من ولد البغل على شاطئ الفرات ضايعا لخشيت أن يسألهم الله عنه. ولو هلك حمل من ولد البغل على شاطئ الفرات ضايعا لخشيت أن يسألهم الله عنه. نعم. هذول أهل الكوفة لما جاءوا واشتكوا سالم بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان أميرا على العراق سألوه لعمر فقال لهم هذا المقال كان إن أنا يعني حملت المسؤولية، ولو أن ولدنا أولاد الضأن صغير هلك بشط الفراش أنا مسؤول عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن فيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعير، فقال يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا برذونا حتى يلقاك عظماء الناس ووجوههم. قال فقال عمر لا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء خلوا سبيل جمعي. خلوا سبيل جمعي. يعني قالوا له شلون تروح الشام، طبعا كان ذهابه للشام بعد الفتح لأنه يعني رئيس أساقفة القدس لم يرد أن يسلم مفاتيح يعني المدينة إلا لهم حتى يوقع عهد يعني لهم مع الخليفة نفسه، فذهب عمر. فطبعا قالوا يعني لا يليق أن تأتي بعظماء الناس هنا وأنت خليفة المسلمين والناس الإسرائيل وهذه الثياب. فقال لهم خلوا يعني لا خلوا ما عندكم، يعني قالوا نجيب لك برذون. برذون يعني نوع من اللي هو اللي يسمون الآن الناس البوني أو السيسي اللي دون الحصان، فرس صغير. نعم الضغل أمه أبوه حمار، وأما البرذون يكون أبوه حصان ولعل أمه حمار أو هو فرس صغير، يكون فرس نوع من الأفراس الصغير، فيكون يعني منظر. فلما هملج به قال إنما أخذتموني على الشيطان ورجعت، وقال إنما الأمر من هنا، يعني العز يعني إنما جاءنا من السماء من عند الله تبارك وتعالى وليس من يعني هذه القبة والرياش أن يكون خليفة يركب مركب فخم ويلبس لباس فخم. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال مطية الشيطان. إيه هزه لأنه يعني حمل جبل البرذون تعلم الرخص هذا، فرخص به لما ركب عليه فقال هذا مركب الشيطان ولم يبدأ يتوالي. نعم. أخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن الشيباني عن يسير بن عمرو أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال قبح الله من علمك ما أرى. قبح الله من علمك ما أرى، يعني اللي علمه اللي هو يعني هذا أن يرقص في يعني عند ركوب ال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخر عن رجل لم يسميه قال قال عمر اللهم إني غليظ فليبني وضعيف فقوني. دعاء لله سبحانه وتعالى. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد شيخ لهم قال خرج عمر بن الخطاب إلى مكة فما ضرب له فسطاط فما ضرب له فسطاط حتى رجع وكان يستظل بالنطق. بالنطق يعني راح لمكة وهو خليفة الآن هذا يعني في الحج، ما ضرب له فسطاط، الفسطاط اللي هو الخيمة يعني العظيمة الكبيرة، وإنما يستظل بالنطق. النطق يعني جلد، يعني جلد يحط فيه كذا عصي أو شيء أو حبل ويوضع تحت، هذا هو خليفة المسلمين. فلم يضرب فسطاط خيمة عظيمة وكذا، وإلا ما فاز أخذ له جلد، هذا يعني ممكن يظل يستظل فيه تحت. خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رحمه الله. نقف عندها إن شاء الله.